مخرج مخدوم. بنحبه كتير. هابي بيرثدي هابي كلود بيرثدي روزمري. المسيح يسوع آتيا ليمسح دموع يعلن الانتصار يسوع الجبار خالق الجبال والبحار فإلى الأب نهلل معا ويصبح بيتنا هو السماء نصرت على الشيطان رميت في النيران نصرخ بصوت رنان النور النيم نمجد اسمك نسبح عندما نرى وجهك أنت العلي وإلى الأبد رحمتك نور النيم نهلل هللويا نحن في السماء مع رب الأرباب فتح فمن يغلق الباب نرنم لك نحن شعبك نهتف نعلن مجدك دائما معك لا نطلب سواك ونرقص فرحا في سماك على أحزان وقت عرس الحمل قد حان سيمسح الدموع نهلل يسوع لا فقر لا بؤس نجوم هو الألف والياء إلى الرجاء وقت فرح به قد جاء نور النيم نمجد اسمك نسبح عندما نرى وجهك أنت العلي وإلى الأبد رحمتك نور النيم نهجد إلهنا المسيح نأتي لك بتسبيحاتنا. أرسل فرحا للشعب صيحات صيحة، هلأ أروقة القلب ضحكات ضحكة. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك، كلمة تشرق شمس أو يغرب قمر، سمعني من صوتك همس. لكن هدول كانوا الكليبات اللي رح نشوفهم اليوم. كيفكم؟ شو الترنيمة الحلوة أول شيء؟ ولع من البداية من أول حلقة. هيدا الوعد تبع الرب لإلنا، لا يكون خوف لا وجع لا أحزان. قد ما يتمر أنا وياك نتعب بالحياة، شو في بالآخر؟ طالعين لعنده مبسوطين. لا منعود نخاف ولا نهتم ولا نشتغل ولا نتعب ولا شيء. شو بشتاق لهيدا النهار؟ وبشتاق لنهار أوعى فيه ما يكون في بحاجه حتلع وينات ولا لنزز. واو واو يا رب فيني شو قولك رح ننام ما بعرف هلا ما رح فوت لهوت بس اكيد في اكل اكيد في اكل هذا الاهم شيء انا عرفت هيك انا سؤالي اذا في حيوانات اكيد وانا بدي اروح الحيوانات في اشياء كثير حلوه رح يكون طيب كيفكم؟ نشكر الله كيف كان الاسبوع معكم؟ منيح انا كان منيح بعتقد شو كان منيح بالشغل كان منيح كان منيح سأل حد كذا كان منيح انا كان كثير منيح رائع من بركات وبركات ومجد إلى مجد عم بخبر لأنه مرات بخبر مثل العادة على ضعفي وعتعبي لازم خبر على انتصاراتي بالرب اليوم كان عندي وقت رائع رائع رائع مع مريان مثل العادة عبوكراك بس كان في مرات بحس حاله الإنسان قد الروح القدس بيكون عم بفيد بمحبته هو عم بيصلي بيصير يبكي أنا يعني أنا عم صلي حسيت بروح الرب وليش ببكي دايماً بحس قبل ما صلي له صافي هيك بهالنهار بهالايام بقول يا رب شو بعد بدك تعطيني اعطيتني كثير يا رب ليش هالقد انت خيال انت رائع انت قدوس عم تعطيني كثير بذات الوقت ما حدا يحس حاله يقول بس انا ما عم يعطيني انا بذات الوقت يا تمار اللي عم بحبك نحن عم بعض بمرق بوقت مرقت بوقت صعب تشيمي بتعرف وحتى بمني لك يمكن بتتذكر وما بعرف اذا على ايامكم انا مرقت بوقت صعب خبرتكم ايه وشاركت اشي على الهواء بس شو حلو وقت نكون مرئين بوقت رائع عن جد قلبي ما عم بيوقف يفيد انه قله بحبك وهيك وبحب هيدا الاحساس انا وعم بشكره ابكي لانه بيكون احساس من جوا القلب عم يعصر وعم بقله شو بحبك ويمكن انتم مرئين بهالشي ويمكن رح يكون دوركم بس كل وقت له امتحان وصبر نوقف بمحلنا ونرجع نكمل بدي فاجئك واقول لك انه كان دوري كمان انا الاسبوع الماضي نفس الشيء ايش حلو انت اكيد بحياتك اشتغلت على شيء شفت النتيجه قدامك بس هي لسه ما كانت خالصه اوكي جربت شي مره هذا الشعور نتيجه النجاح بس ايه شفت نتيجه النجاح او مثلا اذا عم ترسم لوحه شفتها قدامك جاهزه انبسطت فيها بس انت لسه بالستيبس 100% انا هيك كان عم بيصير معي بهذا الاسبوع شو حلو يعني انا كنت شايفه انا لوين رح وصل كنت شايفه انا شو رح يصير معي بس انه انا يعني لساتني بالستيبس بس شايفه الصوره الاخيره كثير حلو خي لكن خي انه مبسوط لا لانه كنت بتعرفي انه الناس بيعرفوا انه كنت بخطوات خطوات دايما بتحب الرب بس خطوات تعب تتذكري وقت طرحتي علينا الموضوع اكيد وانه حلو انه في مرات اجوبه عم تجي واكيد بعد في ناطره امور تانية اكيد جاوب عني حتى لحظه لكن هيك انت نور سالت الكل انا كان اسبوع كثير حلو الاسبوع الماضي كان عندنا يوم الصلاه اللي عملناه الاوفر نايت كل ليل صلينا كان وقت بيعقل عن جد كان وقت غير عادي رحنا وكنا يعني ما بعرف انا ما كنت متوقع كثير اشياء قلت اني انا ماني عارفان كيف بس مرق الوقت ما حسينا صلينا تقريبا شي 8 ساعات كان وقت غير عادي حسينا بحضور الرب حسينا بمجد الرب حسينا بمحبتنا مع بعض كفريق قديش كان في هيدا وقت للبناء كان وقت كثير حلو اخذنا وعود اخذنا اشياء كثيره يعني ف كان وقت غير عادي. وهلا نشكر الرب انه اليوم هيدا العمل كنا عم نصلي وعم نقول ما بدنا بس يكون تاثيره على فريق تسبيح، لكن بده يكون تاثيره على الكنيسه. فاليوم شفنا الكنيسه بلشت تقول بدنا نعمل هيك اجتماع، بدنا نساوي هيك شيء. فبلش انه بلشنا نشوف انه اوف نحن بعد ما عملنا شيء، نحن بس خلصنا نصلي يا رب. والرب بلش انه هلا الكنيسه بدهم ياخذوا كمان، انه الاسيس ايمن امبارح كان عم يشارك معنا باجتماع الصلاه انه نحن حابين نعمل هيدا الشيء ككنيسه ككل، انه نكون قاعدين عم نصلي ويكون في هيدي الخطوات. فكان وقت غير عادي يعني. كثير حلو. لكن شو عنا اليوم؟ عنا إيميلات. أوكي حلوة، فيها أشياء حلوة. في عنا إيميلات كتير حلوة. وعنا كمان قبل ما تبلش عنا فيديو صغير هيك من ساكو أخذته، كمان رح يعطروا هيك فيديو مهضوم صغير بيعلمنا شيء بهذا الزمن. واليوم للأسف ما في سكايب لأنه الإنترنت مقطوع، بس تمار حضرت وسحبت. شو بتقولي له انت؟ عملت باك اب سناب شوت. سناب شوت عملت سناب شوت، من يعني هالقد مسطول، بس انه ايه ما بيجي على راسك اليوم اعمل سناب شوت. مش هيك ما اشت على راسك كيف بدي اقول. شو قصدك انا فاضي ورايقه بس بقعد بعمل سناب؟ لا عم بقول اني انا ماني مسطول انه ما بعرف هالقد. انا انا انا ما بعرف بسناب شوت هيك. شو صار عم بحكي عن حالي؟ شو حاسس؟ ريكو انت دائما كل شيء عم تاخده كثير. عم بحكي ما فاهم نور انت. لا لا لا بس ريكو انت دائما مثلا بتحكي شيء بعدين بتحس انك حكيت غلط، بتجي لتبرر وترجع بتعمل نص عشان تحكي غلط. بس ليه اخذتي لي ورقي؟ لانه ده ورقي. والورق البيض انا ما عندي ورق بيض. طيب بعدين شو؟ عم بقول لنا المخرج حبوا بعض. بنحب بعض. بيعرفوا قد ايه بنحب بعض. ومن الحب ما خطر. مشان هيك ما في تمثيل في محبه قويه. اكيد اكيد. اكيد كمان غير الايميلات عنا اسماسات، حابين نقرا كم اس ام اس وصلونا. اكيد كمان في عنا الاتصالات. وشو كمان عنا يا نور؟ انستقلك. اكيد الاسبوع الماضي ما عملناها، رح نعملها هالاسبوع نشوف مع بعض الصور. والاهم والاهم في كمان مثل السامري الصالح رح نقراه من لوقا، من لوقا 10. نشوف شو رح نحكي عنه كلنا. اوكي اوكي نبدا. نبدا بايش؟ نبدا بتمار. بنبتدي تمار. تفضل. يلا. اوكي صديقنا سلام عامر بيقلنا وجه لكم اجمل تحيه نابعه من القلب لاجمل عائله مقدسه لخدمه رب المجد يسوع. انا صديقكم سلام من العراق، وانا كل يوم خميس بنتظر اطلالتكم المشرقه المباركه التي من خلالها تسودون علينا بجو روحي مقدس وتتكلموا معنا بالروح القدس وتشبعونا بكلمه الرب الحيه المقدسه. واني دايما بحس الرب يتكلم معي، يبعث لي رساله عن طريق برنامج مني الك. بشكر الرب وحابب اقدم شكري لمرنمنا القديس رواد. يسوع يحفظك. مش لان بفتخر انه حلو نكون قديسين. اشتريت بدله عم برد اليوم كثير بلشت شوي بقيت. يسوع يحفظك ويباركك واشكرك على الصلاه المباركه النابعه من القلب. واقدم شكري الك تمار على قراءه رسالتي. شكرا كثير. سلام. انا بحب انت ما بحب اقرا عن حالي، اقراها انت. شو هي وين؟ هون. رساله تمار. انا بحب كثير عمقك الروحي اثناء عمقك الروحي لحظه اثناء الصلاه. واقدم شكري لجويس على الترانيم والعزف الرائع على البيانو، واتمنى من الرب يحفظها ويحرسها هي والمولود المبارك لارا. واقدم شكري لجيمي صاحبة الصوت الرقيق، انا اعتبر صوتك الي موسيقيه. يسوع يحفظك. وبقدم شكري لنور على الترانيم والعزف المميز والاحساس الرائع الممسوح. انا عم زيدها ممسوح بس الاحساس الرائع فوق اللي بتوصله لنا على الجيتار. ربي يحفظكم ويزيدكم نعمه وبركه ويحرسكم بدمه. رح كمله الغالي. صلوا لاجلي، انا محتاج انه ترفعوني بصلاتكم دائما انا وعائلتي. واخيرا شكر كبير لقناه 7 على البرنامج، واشكر كل شخص بالكواليس عم يتعب لاجل توصيل هذا البرنامج للمشاهدين. ادعو من رب يسوع انه يوفقكم. لكن لكن نشكر كثير عن جد. نحن كمان سلام. شكرا. سلام. وانا اعطيتك اياه ما في اقرا الشيء اللي بيكون كثير حلو عني. انا تخطيتها صرت هيك صرت بلا احساس. لا مش بلا احساس بس انه خي خلص انه على فكره رواد اليوم تمار من الشغل هيك. لا بتعرفوا شيء ما في اجمل من اخت هالقد بتحب خي وبتتزنخ عليه. انا بحب وضلك هيك. اوكي خلص ما تقلق اذا بتلقى. بكمل ايه اكيد. في سؤال اوكي في افرام حابب يسلم علينا وعم يسالنا كثير اشياء يا افرام، بس في مشكله انه انا ما كثير عم بفهم المصري اللي كاتبه او المصري اللي داخل على، فرح حاول افهم شو بركي بتلخصيها انت قريتيه. ايه انا قريته اكثر من مره بركي بنلخصه. شو الفكره منه؟ هو كان عم يسالني اذا انا بحب الشوكولا او اكيد يعني اكيد ما في حدا ما بيحب الشوكولا. هيدا مبني سؤال. وإيه أخبارك يا جيمي؟ على فكرة كان نفسي أسمع ترنيمة كنت صغيرة هذاك الأسبوع. ومرسي لأنك حسيتي أنه أنا بدي أسمعه. مروان رواد صراحة حاسة أنه بدي الناس بدها تسمعه أصلا. كان أفرام رواد حاسة هدية لأمال كمان بنوجه لها تحية. صارت هدية لأفرام وأمال. بيسألك على مروان عامل إيه؟ كويس مروان، شكرا يا أفرام. يا عريس ايه اخبار عيلتك؟ زي الفل. اوكي هلا هون في شيء ما فهمته، بيقول لجويس، اكيد جويس تكون عم تسمعنا، مليون الف مليون الف مبروك لك وللياس، ويا رب يكون ملاك جميل. ورواد ازيك وازي زوجتك؟ انا كثير منيح واكيد سمع عني كل الاشياء الحلوه هذا الاسبوع. بس بيعبر عن اشتياقه. بيقول لك انه هو محضر لك الفراخ. ايه اكيد طالب منه فراخ. اكيد فراخ بالايد بدي اكله. معتوم ولا بلدوم؟ ما نعمل صدمه. معتوم ولا انه ما في اطيب منه بالايد. بس معتوم ولا انه اكيد انا باكله دائما بالشوكه وبالخبز، بس انه بمصر بدي اكله بايدي للفراخ. اوكي كل بطه. ثانك يو. لا عن جد بياكلوها هيك بطه. ما بحب البطه. طب حمام ما نضيقها، بس هيدا مش اللحم قاسي بيقولوا، ما بنعرف. طيب لكن هيدا أفرام سلم علينا كلياتنا. غير بدك ناخد بريك؟ لا في واحد زي يلا. أوكي. لا يلا بريك. في واحد أوكي. ساندي تقلنا كيفكن. أنا ساندي من العراق. أنا ساندي من العراق، محتاجة صلواتكم كتير. هي هالسنة عندها امتحانات وزارية غالبا يعني هي تقديم يعني. وانا لازم احصل معدل عالي مشان افرح اهلي. انا عم بتعب كثير بالدرس، بس محتاجه صلواتكم بليز. سلام المسيح، بحبكم كثير. ساندي. ونحن كمان ساندي، وي لاف يو. اوكي لكن مروع على كليب. وهذا الكليب لشخص كثير بنحبه، هي جويس. ماما جويس. بعد ما شفت لارا انا ولا انا ولا انت ولا انا. هيك هالقد سخطوره. قالوا لي كثير حلوه وعيونها حلوه. كثير رح تنبسطوا اكيد. نحن حابين نروح نزورها كمان كفريق. لكن هيدي ترنيمه لك ينبغي التسبيح لجويس، خلينا نسمعها ونرنمها سوا. نأتي لك بتسبيحاتنا. تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا يلذ لك، نأتي لك بتسبيحاتنا. تسبيحنا يلذ لك، تسبيحنا من بعد هذا الكليب. في عنا اتصال مباشرة، وحذروا مع مين. ماريا مساء الخير. هاي ماريا، كيفكم؟ فاين، كيفك انت يا ماريا؟ انا كتير منيحة، اشتقتلكم كتير. ونحن كمان. ثانك يو ماريا، والله كل جمعة بنطركم الناطرة. ايه شو حلو. ثانك يو ماريا. انا عرفت انه في موضوع مهم رح تحكوا عنه، فاليوم رح احكي بطريقة مختصرة حتى ما اخذ وقت من البرنامج. ثانك يو. اوكي يا ماريا. فاليوم هو موضوعي انه اذا الرب راضي عني، انا انه ليه بدي اهتم او ليه بدي اكترس عن رأي الناس مثلا. اذا الله راضي عني، اذا الله هو حببني وقابلني لمين انا، ومنعرف انه نحن ما فينا انه نرضي مين ما كان. اذا الله راضي عني هو حببني وقابلني لمين انا، انا ليه بدي خاف من مصاعب الحياة ومن الناس. فبدي وجه رسالة اليوم لكل اللي عم يسمعوني، انه الله راضي عنكم، الله قابلكم لمين انتو، كونوا انه احكوا مثل ما انتو بتفكروا، انه ما تحكوا وانه لا تزيدوا ولا تنقصوا، كونوا انتو، كونوا be yourself، be true to yourself، لانه الله عن جد اذا انت حسيت انه الله راضي عنك، يعني انت عم تعمل اشياء كتير منيحة بحياتك. وانا عن جد حس بجواتي انه الله راضي عني، فانا شو بدي اهتم برأي الناس؟ فاذا الله راضي عني بكفي انه هو راضي عني، وانا بكون كتير مبسوطة ولفقة البساطة، انه بحس انه الحياة بسيطة وحلوة لما حس انه هو راضي عني. يا ماريا كتير معك حق. نحن اولا لازم نطلب وجه الرب، لازم نعرف هو شو بده منا. ومثل ما قلت اكيد نحن كثير وقت بنفكر يي العالم شو بدها تفكر، يي العالم شو بدها تقول، بس اكيد نحن بنشوف نطلب اولا الله شو بده يقول، واكيد نعمل يلي هو بيريده، عكس الناس يلي هن باوقات بيطلبوا منا نعمل اشياء الله ما بيريده. بقى برافو عليك. ميرسي كثير. وانا انه بنبسط لانه هيك بحس انه المشاهدين والمتصلين بيرتاحوا لكم، فهيك بحس انه بحكي بجرأة لما دق، وهيدا الشيء كثير منيح، وبنصح الكل يحكوا بجرأة. فهاي رسالة الرب، هاي كان رسالة كان بدي وصلها هالجمعة. شكرا لك. ما لحقت انه مش رح لحق رنم، بس اكيد محضرت لكم ترنيمة جمعة الجاي انت حريتي. ناطرينها. اوكي رح ننطرها اكيد. ناطريني. اكيد بس اتمرن عليها كفاية. اوكي أكيد. نحن رح نكون ناطريني كثير. يبارككم الرب. ثانك يو. وكمان يباركك لإلك. باي باي باي. باي. حلو يلي كنت عم تحكيه ماريا، لانه كنت عم فكر هيدي كثير كمان تماما بتصب بخانة السامري صالح. بركي هلا بعد شوي بنحكي كيف وليش. معنا سؤال كتير حبيته، مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، انه عن جد الاسئله تبعتكم كتير بتغني الحلقه وكتير بتحمسنا وكتير بتنمينا. بتقول الرساله: مرحبا يا اروع فريق، انا ابن الرب من الجزائر، بدي اشكركم كتير على هالبرنامج الحلو لانه بركه كتير كبيره على حياتي، ارجو انكم تقبلوني صديق لكم، انا متابع برنامجكم صار لي 5 سنين. حبيبي رواد، ارجو انك تذكرني بصلواتك لاني حزين كتير وتعبان كتير بحياتي، وما عم بقدر فوت الله على حياتي لاني بعيش بمنطقه ما فيها مؤمنين. اوكي. الشخص ذكر اسمه من الجزائر. اوكي. وما عم بقدر مارس حياتي بحريه، وبدي تجاوبني بليز على سؤالي، ليش الله عم بيسمح بهيدا الشيء؟ لانه صار لي سنوات وانا مؤمن، بس ما بحس بشيء بيتغير حوالي، بس بالرغم من هذا كله انا متمسك بالرب ورح ضلني هيك. الرب يبارك حياتكم. شكرا. يعني اكيد الكل بدهم يجاوبوا، لانه انا صدقا فهمت شيء من السؤال قبل الحلقه، وهلا بتخيل ما بدها كثير فلسفه انه نقدر نجاوب كل واحد من اختباره. وبوجه لك تحيه، بقول لك انه هو قال بالاخر ليه الرب بيسمح؟ ليش بيسمح بهذا الشيء؟ اول شيء فينا نقول هون الرب في يسمح لانه منتقوى. ما ضروري نقول لا الرب مش سامح والحياه شر وهيك. انت نور، نور بالظلمه، يعني الرب نور وانت نور بهذا المحل اللي قاعد فيه. كثير صعب نقول انه وحدك، مرات بدك تفش خلقك، بدك تحكي. اول شيء انا بحسه على الارض وعم بقوله بكل صدق، فيك تبعت لنا ايميلات تنحكي شيء فعال، مش وعظة او شيء تأملي. فيك تبعت دايما ايميلات لنا، انت بتعرفي اكثر او جيمي، ايميلات بتكون اصلا نحن لنا وما بنقريها على الهواء. فيك تشارك معنا. نور عم بجاوب اشخاص عبر الايميل. انا وقتها بيجيني ايميل، انا ما بعمل تشيك ايميل، انا على ايميلي ما بفوت، مريم بتشوف، بس انا كل الاشخاص بحبوا يسالوني شخصيا، رولا بوجه لها تحيه، بتبعت لي الايميل لالي، انا بجاوب، بكتبه مرات حتى على ورقه، ببعث لها الورقه وهيك، او بعمل فورورد من عند مريان ببعثها. فينا نكون علنا، وبقول لك بقوه الرب ما منقصر انه نحن نكون اصدقاء لك كانه كنيسه وحده او جسد واحد. هي اول شغله. ثاني شغله بقول لك اياها بكل قوه، كثير محلات ما بيفيدونا ابدا الناس، وبصراحه ما حدا ينقذ مني ولا بالكنيسه، لانه مرات منفوت على الكنيسه منسلم على كل الاخوه اللي بنحبها، في ناس ما لها جلادة تسمع، تعبانه بتكون، وفي ناس انت ما بيكون قادر تقلها لان بتحس انه ما في هال يعني هالشفافيه او هال فيك تصارح هالقد اخوتك لو هن اخوه بالمسيح. اكثر شغله بتقويني شخصيا، بدي اعطيك اختبار شخصي لإلي، وانا شخصيا اكثر شيء بتغذى منه هو الكتاب المقدس. بتخيل فيكم معك كتاب مقدس وفي انترنت، ما بقى في عنا بالنسبه لإلي انه ما في كتاب مقدس، صدقني. وفي كتب مقدسه، في تفسيريه بتفسر لك انت تكون عم تتغذى، انا بقرا منه وكثير بحبه، وفيك انه عبر الانترنت في كثير تفسير. صار عندك ثلاث اشياء اقول لك اياهم هون، ما عم بقول لك هينه. انا بي عايش بابو ظبي بيقول انه روحه جفت لانه ما في حد ناس واخوه يحكي معهم او كنيسه، بلش يحس بالتعب. بس بذات الوقت بتذكر رفيقنا من الامارات، وقفشوا بنسى اسامي، بس منصور رفيقنا من الامارات بقول لك انه هو الاصل من غير خلفيه دينيه وايمان بيسوع، وهو بيقوي حاله بحاله بالكتاب المقدس. انا حكيتك اشياء فعاله فيك تعملها، نحن مستعدين نكون اخوه لك. بعت لنا، ما بنقرا على الهوا، مش هدفنا نقرا تجريح او امور انت ضعيف فيها نقولها على الهوا. نحن مننا لك هو خدمه، والرب هو بيعرف بالخفية انه هو خدمه، ما انه بس شيء على الهوا بنقريه. وحتى اذا ناس طلبت نصلي له بعد الايام ناخذ الاسامي ومنصلي له. للاسف بهالفتره عم بيسيبوا الاوراق مش معي، بس انا بدي احط ارجع وعد واخذ معي الاوراق الاسامي تبعكم على البيت وارجع اصلي. بقى هيك بتجاوبوا. رواد انا حبيت كمان ازيد شغلي انه كمان نشكر الله على التكنولوجيا بهالوضع. في كمان كثير اوقات كنايس بتحط لايف ستريمينج، يعني هي والكنيسه ممكن يكونوا حاطين لايف، فيكم تحضرها على الانترنت مباشره، تحضرها على الانترنت مباشره او حتى مسجله. عن جد هلا نشكر الله من اجل الانترنت وكل الويب سايتس يلي يعني في ويب سايتس، حتى في كمان شارك اونلاين، بحس هيدا الشيء كثير ممكن يكون بيشجعه. وفي كمان شغله ثانيه حابب اشجعك فيها، منا شيء مثل ما بيقولوا عملي، بس عرف انه منك لحالك. في كثير اشخاص مثلك مرقوا بهالظروف الصعبه، وفي كثير اشخاص اضطهدوا، وحتى من وقت حتى بوقت الرسل قديش اضطهدوا وقديش انسجنوا، كمان الرب سمح، بس هول الاشخاص طلعوا اقوى، هول الاشخاص حملوا البشاره لمحلات بعيده كثير. وبالعكس بتعرفوا بيقولوا the greater the trial the greater the triumph، كل ما تكون الاضطهاد او التحدي اكبر كل ما يكون في انتصار اكبر انتصار على أكبر. بعرف إنه هيدي مرحلة تمرق فيها ونصلي إنه الرب هيك يتفقدك بطريقة خاصة. بس هيك حبيت لك إنه منك لحالك وما تفكر هيدا الشيء، الرب منه شايف، الرب شايف، الرب عارف 100%. أنا ما عندي كتير ضيف على اللي قلتوه، لأن اللي قلتوه بتوقع بكفي، بس عندي إيمان إنك رح يجي وقت ورح يكون عندك ناس حواليك ورح تشعر بهذا الاهتمام، لأنه كلنا كبشر منحب يكون في ناس حوالينا ويكون عنا جسد المسيح. بس رح أقول لك كمان هذا الشيء، أنا متأكد منه إنه الفترة اللي رح يكون في ناس حواليك ورح ترتاح من هذا الموضوع، رح يكون كمان عندك كتير أشياء تعلمتها من خلال هذه الفترة اللي أنت برا دائرة الراحة بحياتك، اللي أنت وحيد واللي أنت لحالك وعم تعتمد على نفسك وعم تأخذ من إيد الرب بشكل شخصي. تشجع وما تخاف، وهيدا وقت لبنائك بتوقع، يعني ربنا عم يسمح لك تمر فيه. 100%. بدي أسأل كنت قبل ما أسألك بدي أسأل نور شغلة مهمة بدي أسأله إياها لنور. ما بعرف نور قبل معنا اتصال، بس دي معنا اتصال، ناخد اتصال. إيمان راح الاتصال. طب كلود شو رأيك بدي أسأل نور شغلة كتير مهمة. نور يعني شو فيك تقول للمتصل، يعني لموضوعنا اليوم عن شو رح ينحكى اليوم نور؟ لا ما عم بقدر صدق. جيمي نسيان حاله. لا خلص بلا ما تنزيل، لأنه بالنسبة لإلي حسيت أنه معقول على الهوى، ما بعرف هيتوا على الهوى، بركي كلود برجع تقلك شي لإلك ولإله. يعني إذا على الهوى هيك يعني ما في تركيز، ما في احترام. ولا لقلنا ولا لحدا، ليكو معلي رح نسامحه، بس خلونا نحضر الفيديو بس تشوف كيف هالشيء اخده هلأ بهالثانية خلص راح فيها. خلونا نشوف هالروبورتاج. بتضحك كثير حلو هالكليب، رح نرجع نعلق عليه بعد شوي. بس اكيد بدنا ناخذ اتصال من عايده من لبنان. مساء الخير. هلو عايده. الو بونسوار. سلام المسيح. سلام المسيح لالي كمان. تفضلي. انا بدي اقول لك اختبار كان صار معي، يعني تفضلي. إذا بتوتي صوتك. أنا كان الله كل شيء بحياتي وبعده لهلا بحياتي كل شيء. بتوتي صوت التي في. هيدا بدي بس عزبك توتي صوت التي في وتسمعينا من السماعة، اعملي معروف. العالم. أوكي. شكرا. دخلت العالم على حياتي وكانت حياتي كلها صلاة وأعمال خير ومحبة دخلت العالم وغيرتني. أنا بتني فوقاني تحتاني، رجعت يعني رجع الشر يسيطر علي. بس قوة الله عم برجع مثلا مثل الليلة أنا عم دور على نور سات طلعتوا أنتوا بوجي كتر خير الله إنه يمكن لحتى أطلب منكم تصلوا لي أرجع مثل ما كنت وتصلوا لعائلتي ولأولادي تيكونوا مثلكم. شكرا لك. أنا بتمنى يكونوا مثلكم. شكرا يا حبيبي. والله يكون معكم ويقويكم ويكثر من أمثالكم. ثانك يو عايده كثير. ثانك يو عايده كثير. بدنا نشكرك على اتصالك. ما بعرف اذا عندك شيء بس انا حابب احكيها. بدي اقول لك انه قلبي في اي كثير بحبها هلا بنبش لك عليها بس بدي اقول لك انه هي بالانجيل منكسر القلب منكسري القلوب يعني اللي هيك مكسورين قدام الله الله رح يشتغل بحياتهم. وهيدا كان في ليله كنت عم رتل فيها وكان هيدا شعار الليله الاحتفال انه تيكون عندنا شفاءات من يسوع المسيح لانه هو الطبيب الشافي مش بس تفكري الك لإله لانه نحن فينا كمان اذا فوتنا العالم على حياتنا نرجع نصير اشرار ونحن اصلا بلا دم يسوع المسيح وموته على الصليب لا انا ولا انت احسن من بعض هو اللي غطينا بدمه وطهرنا. بدي اقول لك تواضعك رائع بليز ان شاء الله تكوني بعدك عم تسمعي تواضعك رائع صدقيني مش انا عم بقوله اذا كنت تامني بتفهمي شو يعني رح اقول لك روح القدس من خلالنا عم يحكي لانه انت بعد الروح القدس فيكي بس انت خلينا نقول بتعرفي قصه ابن الضال مع انه اليوم مش قصتنا بس بعد ابن الضال عن بيه وهي فيها تكون البنت اللي بعدت عن بيها وانت وراجعة هلا بتعرفي شو ناطر الله يقول لك بحبك متت كرمالك ناطر احلى توب تيلبسك ياه عن جد عم بقول لك شيء مش مني ولا تعزيك عم بحكي كلام قال لي ياه الله بحياتي لإلي ما تستسلمي بتعرفي صعبة انا بقول لك انه الانسان اللي بيكون مؤمن وبيروح بيرجع مع الحياة انا كانت عندي اياها اختبار بيعذب فيه الشيطان كتير تا يقدر يرجع بس يسوع بيدعس الشيطان. بدي اقول لك ما تستسلمي نحن كل خميس الساعة 9 منكون فيك تبعتي اس ام اس ما ضروري تتصلي دائما فينا بس شو ما بدك بليز حتى على ايميل اذا بتقدري تبعتي ايميل بعتي لنا وبقول لك شغلة كمان شي بدي اعزيك فيه تاني بيقول وقتها عم بقول لك اياها باللبناني تتفهميها بس هي موجوده بيقول وقت اللي بيامن بالبيت هو واهل بيته عندهم الخلاص بيسوع المسيح. انت مؤمنه وراجعه ويسوع سمعك رح صلي لك هلا بس عرفي انه كانك هلا طلبتي صلاه على العالي يسوع هلا ساكن بيناتنا في الوسط. وبدي اقول لك شيء كثير مهم انه اولادك رح يكونوا بس ترجعي توقفي على اجريك ولو الشيطان عم بفرجيك انه اولادك بعاد والحياه مش حلوه اوعى تستسلمي. بتعرفي قد ايه اخذ بحياتي انا امنت ضلت ستة تصلي لي 26 سنة من حياتي تصلي تقول بحلم انك انت تآمن بيسوع وترتل ليسوع ما استسلمت اوعى تستسلمي. بتعرفي قصة اليصابات صار عمرها يمكن فوق المية ورجع الله باركها باركها بمين بيوحنا المعمدان ابنها يوحنا اوعى تستسلمي. هلا بلش اهتم بحالك بالاول هيدا الاهم وكل يوم اذكري يا الله لو فتح عيونك ساعدني ما إلي غيرك يسوع ساعدني ما إلي غيرك يسوع. ما ضروري تكون صلاتك أكتر من هيدي الكلمتين. يسوع مش ناطر إنه يا من صلي كتير يا لا. تعرفي شو قال له اللص على شماله أو يمينه مش مهم واحد منهم قال له سكرني بملكوتك قال له الليلة رح تكون معي. تصوري شو هالصلاة القصيرة سكرني بملكوتك الليلة عم بيقلك يسوع مني ناطر القط وراء وخطايا عنك وليك ليه عملتي هيك يا عايدة وليه بعدك عم تعملي هيك رح يقلك انت معي بالملكوت رح تكوني وانت اليوم بنتي بس عطيني حرية ان ارجع اغمرك بقى الليلة يسوع عم بأكد لك وبتجرأ قول هذا الحديث الروح القدس من خلالنا كلنا عم بيقلك يسوع بحبك وانا رح صلي لك هلأ يا رب. بشكرك على هالمرة الست الغير شكل رائعة اللي انت بتشوف العالم بتشوفنا بعيون غير شكل يا ربي بعيون رائعة بعيون حنية. ها بنتك عايدة انا ابنك رواد تمار جيمي نور كلنا ما حدا احسن من التاني ولا قدام التيفي ولا ورا التيفي. بلا يا رب بهيدا الشهر بلا صلبك وموتك عن خطايانا قبل ما خلقنا مت عن خطاياني انا رواد عن خطاياي وعن خطايا عايدة وعارف مرات انه نحنا رح نقلب بمشاكل وبخطايا بس حبيتنا كان بس بدك انه نحنا نؤمن بيسوع مخلص. كل حدا عم يسمعنا الليلة يا رب وعايدة وحدة منهم يقول وراي مثل ما دايما بقلك، يا رب ادخل عقلبي، طهرني بدمك، حررني، انت مخلص شخصي لحياتي وما في غيرك يسوع المسيح، انا بحبك اشتغل بحياتي. يا رب هول الكلمات يكونوا لعايدة ورح يضلن لإلي كل ما كون انا ضعيف، وانت بعرف انه ما رح تتركنا. اذا يا رب كان عندك 100 خروف وراح واحد من التسعة وصاروا 99، تترك 99 تتنبش على الخروف الضال. عايدة او انا ان شاء الله يا رب ما اكون بحياتي، بس نحنا بعدنا. انا رجعت لك اليوم، عندي اخت اسمها عايدة، رجعت لك يا رب، بترجيك باسمك العظيم تعطيها عبتة حنان وتقلها شو ما الشيطان عم بيقلها، انت بس بعدك عم تخطي، انت شريرة كذاب ومدعوس تحت اجريك وتحت صليبك، عايدة طيبة بنظرك وانت ناطرها تتنقي فيها الاغصان اليابسة وتتخلي اغصانها الخضرة ترجع تنمى. ويا رب بطلب منك انه نرجع نسمع منا لعايدة بايام الجاية او بالاشهر الجاية اتصال رائع انه انت عم تحررها ورجعت هي بين ايديك قوية وبانية بيتها على الصخر، ولك المجد الى الابد امين. هيدي الفيديو هلا كنت حبي هيك حبيتي للفيديو، كل اللي شافوا الفيديو عن موبايل انترنت سوشيال ميديا شو رايك فيه؟ حبيته. ذكرني السوشيال ميديا. ايه وانا وقعت فريسة السوشيال ميديا لفتره لوقت ما وعيت على حالي، وفي مره شفت صوره كثير حبيتها، كانوا عم بيعملوا دعايه على لنوكيا، فحاطين انه الايفون، قاعدين هيك مجموعه اصحاب وكل واحد معه الايفون عم بيحكوا عليه، حاطين جماعه الاندرويد اللي هو السامسونج والسوني، كلهم قاعدين وعم بيحكوا انه قاعدين مع بعض بس كل واحد بموبايله. بعدين حطوا النوكيا لانه النوكيا ما فيه كتير وهيك، فشايفين انه كل اللي معه النوكيا حاطينه تحت وقاعدين عم بيحكوا مع بعض. هو كانت دعايه لنوكيا انه هي كونكتينج بيبل، يعني الاتصال الناس، بتخلي التواصل بين الناس مش بين الانترنت. كتير كانت قوية وقتها وكتير حسيتها انه ايه عن جد انه احنا صرنا نستخدمها بطريقة غلط وانا استخدمتها بطريقة غلط، يعني بحكي مع حدا على الواتساب مثلا بقول له بدي اشوفك، بس شوفه بلاقي انا قاعدة على الواتساب عم بحكي مع حدا تاني وهو قاعد على الواتساب عم بحكي مع حدا تاني. صحيح. انا بصراحة بس اقعد بتاخد بالاشخاص اللي بحبه، مثلا قعدت مع نور من اسبوع اخر هم بزته سايلنت حتى للخط ما بهمني، طلعتني شريرة. لا لا عبقول انه عبقول لا عبقول عن شخصيتي، بالعكس انا متخلف شوي بالميديا بالسوشيال ميديا انترنت وهيك احسن. احسن انا شخصيا قررت ما احط 3G لانه ما بدي هذا الشيء يصير فيي. يعني قررت خلص لا، وقت اكون مع الناس بدي اكون مع الناس، اذا كنت بالبيت وفي واي فاي او محل ثاني في واي فاي اوكي ممكن استخدم، بس انا بالوقت العادي انا بدي اكون موجوده مع الناس. كثير هذا الشيء، يعني كثير هذا الشيء عن جد، يعني حتى بتشوف الاهل بين بعضهم ما بيحكوا، بقى الاولاد اكثر شيء مع اهلهم ما عم يقدروا يحكوا. هديك المره حدا كان عم بخبرني عم يضحكوا انه هو باوضه واهله باوضه تاني، راح طلب من بيو على التليفون انه يفوت له شيء على الاوضه، انه تحسوا انه شو عم بيصير معنا بهالدنيا، بطلنا نقدر نستخدم هالتعبير نتواصل، يعني مع انه هذا من اجمل الاشياء اللي رب عطينا اياها، يعني ان شاء الله ما نخسرها. نحن يمكن ما لازم نكون اكستريم، يعني انا يعني ما عم بقول انا ضده، انا وقت شوي يمكن انا اكستريم، يعني مثلا واتساب شغله كثير مهمه وبتوفر بصراحه دفع، انا ما بتحمله وما رح اقدر اتحمله وبس يبلش يطن يعني بصير عندي اعصاب. وانا المشكله حتى على واتساب بستعمل تبع ماريان مرات، عندي عشق اسمع صوت، ما في اسمع اشوف كتيبه، بدي مثلا اعتبر تمار بدنا نحكيها، مرات كنا عم نسالها شيء بدي اسال تمار بقلها ماريان لا ممنوع تكتبي، تمار هاي كيفك، بدي اسمع صوتها ترد علي. انا بحب ما بقدر، بدي اسمع صوت الانسان، مش يعني انا معي حق، بس انا بحب انه شخص شيء ظاهر ملموس عم بقدر احس. نور في شيء تعليق؟ لا تعليق. بعد فاصل. لا بس مزبوط موضوع الميديا كثير، وبالاخص الواتساب والفايبر، يعني صارت كثير منتشرة بهذه الأيام وأيام بتبعاني منها، يعني أيام بعاني من هيدا الشيء أنا لأني بحب هيدا الشيء بصراحة، بقوله بحب كثير بتواصل وبقعد جروب كل الوقت وكذا وهيك، فبحب الإنسان إنه يحكي، بس بوقت معين في أشياء لازم يحط الله يعني يسيطر عليه، يعني بأوقات معينة بحس إنه بكون قاعد بالبيت مثلا أقضي ساعة مثلا ربيكا تكون عم تحكي مع أما، أنا بكون قاعد عم أحكي مع حدا تاني بحكم إنه إحنا بعاد عن أهلنا، فهيدي وسيلة التواصل كمان إلي. فبعدين بحس هيك إنه لا خلاص صرنا وقت كثير، خلينا شوي نحط الموبايلات نقعد نحكي مع بعض. فدائما حلو الإنسان يسيطر على هذه الأشياء، لا أنه يكون منقطع عن هذه وجهة نظري، لا أنه يكون منقطع عنا كليا، ولا أنه بنفس الوقت هي تسيطر عليه، يعني أنا مش ضروري كل ما حدا بعت لي مسج لازم رد له أو شيء أو كذا، خلص في أوقات بس هون صار في مشكلة تانية، أنه لما ما ترد على الناس في مشكلة التايم ستامب اللي هو انت دخلت طلعت لاستين عم تخرب الدنيا، بيجي واحد بيقول لك ما انت عم تدخل على الواتساب بس ليش ما عم ترد علي، انت اونلاين ليش ما عم ترد علي، مش بالضروره حتى اذا شفت المسج تبعيتك نرد عليك يعني من الاخر، بس عم تنزع مرات هي حسيت انه انت تعود الناس على طريقه معينه، يعني انا تعودت الناس انه انا ما برد على الواتساب بشكل عام، يعني انه برد على اشياء مهمه وخصوصا ما برد كتير، يعني يمكن يزعلوا مني أصحابي بمصر أو أي مكان تاني، ما برد على الناس كتير بعاد لأنه بحس إنه كل حديثنا هيكون هاي كيفك شو أخبارك، إذا سألني شو عم بيصير معك ما رح أقدر أقعد أحكي له كل شيء على الواتساب وأقعد أكتب وأصابيعي وكذا، يعني برد على الناس القراب مثلا حدا بده شيء مثلا أنت وقت حكيتني رديت عليك أنا في شيء مهم، الأشياء التانية لا، بس برجع بقول هم برجع بوقع بمشكلة تانية إنه بيجوا الناس بيقولوا لي ليش ما عم تردي شو انت زعلانه منا، وبطلع انا شايفه حالي وبطلع يعني هي ما لها حل، يعني هو هو اجمالا الواتساب يعني صار انه بشكل عام كثير عم يدمر بيوت، يعني صرنا اليوم نسمع مشاكل عن جد عم نسمع مشاكل بالبيوت من وراء الواتساب، من وراء الاشياء كثير صار الموضوع يعني صعب يتسيطر عليه، هيدي الحقيقه. بس انه الانسان كمان مش غلط انه يعني يطلع برا، ما بدنا نكون كمان اكستريم انه نطلع برا، كل انسان وهو كيف بيشوف حاله، انه انا قادر سيطر على هيدا الشيء او هيدا الشيء رح يسيطر عليه بهيدي الامور. يعني انا هيك بطلع، لاني اذا بدنا نطلع هيك واذا بدي يروح اكستريم بقول لك الفيسبوك واليوتيوب وكلهم ما نحن ما عم نركز على الواتساب، نحن عم نركز على كل شيء سوشيال ميديا سواء واتساب، وهو اسهل شيء، هو اسهل شيء انت وقاعد. انا لالي مثل ما قلت ميزان، انا بقول انه اختربت وبعرف اخترب ناس مزوجين حياتهم ما بيقدر يتحمل او تتحمل تقعد مع جوزة كتير من وراء شيء اسمه سوشيال ميديا، لانه هو قاعد خلص كيف السيجارة، انا بحسه مثل السيجارة، صار في شيء لازم يضل عم يلعب بالايد او عم نبش على شيء لان انا زهقان. كل انسان يفكر بينه وبين نفسه، هون نرجع روح القدس وروح الله بتفوقنا. هل حتى انا بالنسبة لي قد بحب اصحابي اذا بكون قاعد عندهم وبصير الواتساب ديستراكت، يعني انا بحكي بشغف وبعطي وقت للي عم يحكيني، اذا اوكي مرق واتساب ردينا معلي، بس صارت مره واحده مع ناس اصحابي وكنت مقرر اذا بتصير مره تانية دغري انا صريح انا ما بقى اقعد معكم، لان انا عندي احترام، انا وقاعد مثل ما انا محترمك 10-10 عيونك وسمعك علي او 10-10 عيونكم نحن ككابل، ما في. انا كثير بتضايق من هذا الشيء كمان، كون قاعده بتكون عم تحكي مع اشخاص اوكي سمعينك نو ما فيني لا بليز طلعوا فيي بعيوني. الشيء الحلو بالفيديو انه فرجاك انه هو قاعد مع بنته وما بقى تشوف الناس حواليك، يعني بتصير يعني ممكن بالنهايه بتشوف النتيجه مثلا لوحه بنتك مرسومه بس ما شفتها وهي عم ترسمها 100%، ما بتستمتع بالاشياء مثل ما انت قلت الملموسه يمكن 100%. احمد نطرني رح اقول له مساء الخير احمد يمكن راح الاتصال معنا، بوجه له تحيه لاحمد. الو سلام المسيح معكم. سلام المسيح، كيفكم؟ انت كيفك؟ منيح الحمد لله، اشكر الله كنت بخير. الله انت كيفكم؟ منيح بين منيح اليوم. شو خبرني؟ طبعا انا كثير فرحان ومنيح لان هلا عم بحكي معكم. يي ونحن كمان هيدا نهار رائع نسمع صوتك هيك. مرسي. كيفك روان؟ منيح انت؟ منيح الحمد لله، اشكر الله على كل شيء. كيفك نور؟ تمام اشكر رب. نور كيفك؟ تمام غير شكل. مبسوط اني سمعت صوتك. تمار تمار تمار انا هيك جاني كيفك؟ انا كثير منيحه يا احمد ومبسوطه بفرحك اليوم. امين امين. اخوان نعم بدي ارتل رتل شو هي الترتيله حسب عم بمزح. قديمة. طيب شو رأيك نرتل سوا ترنيمة سوا؟ أرتل ولا ما برتل؟ بلا عم تسمعني، شو رأيك نرنم سوا ترتيلة؟ يلا حرتل. لا أنا وياك؟ خلص يا زلمة بدي رد. لا أنا وحدي. يا أحمد. يلا أحمد ناقص على السمع. يلا ابو ضي احمد. يلا اسمعوا. الله نوري وخلاصي فممن اخاف. الله نوري وخلاصي فممن اخاف. الله وحياتي فمن أخسر أدعوك اللهم فاستجب لي دعائي. أدعوك اللهم فاستجب لي دعائي وتحنن علي وكن لي مستجيبا. لا تتركني يا إلهي. لا تتركني يا إلهي. الله نوري وخلاصي ممن أخاف. الله نوري وخلاصي ممن أخاف. الله حسن حياتي فمن أخاف. رواد أحمد. أيوة. شو؟ ولا لا؟ شو؟ ما عم بسمعك. شو؟ شو؟ رواد بدي صلاة لماما لأن ماما يعني شلل هلا شلل. أوكي. المستشفى. أكيد رح صلي لأمك. أكيد رح صلي لأمك. بدي أشكك على اتصالك. أكيد أكيد بس طبعا نتأخر بالوقت لأن عندنا كتير أمور. بشكك على اتصالك صفل. أنا كنت بدي رنم معك ترنيمة بركي مرت الجاي إذا حبيت يعني. أكيد بس شو رأيك بحنانك يا رب الأكوان اللي عم تعرفه بس أنت ما حبيت. إيه أكيد مثل ما بتزيد خاطره هلا ما زال مبسوط أحسن. أنا انبسطت كمان ماما تمار انبسطت هي مبسوطة وأنت مبسوط وهيئتهم كلهم مبسوطين. خلينا نروح نشوف أرسل فرحا مثلا شو رأيك لأنه فرح من ترانيم السماء ننبسط ننبسط نفرح بالأحرى. ايه نفرح كتير ننبسط ما بيعرفوها. لا نفرح نفرح ننبسط يجعلني أفرح لكن أرسل فرحا لترانيم السماء. للشعبي صيحات صيحات واملأ أروقة القلب ضحكات ضحكات ولينطر مجدا روح بهيمات ليمات يتفجر فينا صبح بلغات ولغات. أرسل فرحا للشعبي صيحات صيحات واملأ أروقة القلب ضحكات ضحكات ينفر مجدا روح بهيمات غيمات يتفجر فينا صبح بلغات ولغات. صيحات صيحات أرسل فرحا للشعبي ضحكات ضحكات املأ أروقة فينا سبحك أرسل نيرانك كي تلتهم ذبائحنا واقبل جمرا وبخورا كل مدائحنا شكل من وجه يسوع الحلو ملامحنا حين نحدق ونحدق فيه أروع ذات أرسل فرحا للشعب صيحات صيحات واملأ أروقة القلب ضحكات ضحكات وليمطر مجدا روح غيمات غيمات يتفجر فينا سبح بلغات ولغات صيحات صيحات أرسل فرحا للشعب ضحكات ضحكات ارفعنا عندك روحا قلبا افكارا وعلى اشيائك ثبت منا الانظار نتدفق تسبيحا ترنيما أشعارا نملأ أرجاء الأرض ضجيجا والسماوات أرسل فرحا للشعب صيحات صيحات واملأ أروقة القلب ضحكات ضحكات وليمطر مجدا روح غيمات غيمات يتفجر فينا سبح بلغات ولغات صيحات أرسل فرحا للشعب ضحكات ضحكات املأ أروقة القلب غيمات غيمات فليمطر مجدا روحا بلغات ولغات لكن رجعنا نور رجعنا وهلا حلو هلا متاخذ بلوقا ايه لا خلص حطيت الموبايل على جنب كونكتد وذ ذا بايبل طيب رح نقرا من انجيل لوقا الاصحاح العاشر والعدد 25 وهذا المثل اللي بتوقع اكيد كلنا سامعين عنه وعارفين عنه هو مثل السامر الصالح بيقول بالعدد 25 واذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب اجبته افعل هذا فتحيا وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا استار عند المكان وجاء ونظره وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا أنا كثير لفتتني اذهب أنت أنت واعمل مثله أو واصنع أيضا قديش هيدا حلوة وبتعطينا بتخلينا أنا أفكر أولا أنه مين هو فاعل الخير الأول هو الله بحد ذاته صحيح. وما بيفرق بين البشر ما بيفرق بين حدا مثل بيقول بالكتاب المقدس يشرق شمسه أو يشرق على الأبرار وعلى الأشرار أيضا ما في تفرقة بالنسبة له ما في مش أنه هيدا هيدا هيدا بيهتم فيه وهيدا ما بيهتم فيه هيدا بيخدمه وهيدا ما بيخدمه وحتى الله بيعتني بالجميع وحتى يسوع فرج هيدا الشيء بحياته على الارض كان ما يميز بالعكس قعد مع الاشخاص يلي بالنسبه للعالم ما بيستحقوا قعد مع الزنات قعد مع العشارين قعد مع كل الاشخاص اللي بذلوا المجتمع وانتقدوه بس هو مثل ما كنت عم تقول ماريا انه هي بتسمع بس لصوت الله، شو ما يقول شو ما يقول العالم. نفس الشيء يسوع كان نزل وهيدي كانت مهمته على هيدي الارض، انه يحب كل شخص ويعامل كل شخص بمحبه. بقى قديش حلو انه عن جد كان قدوه لنا انه كيف نحن لازم نخدم الاخرين بدون مثل بيقولوا شو الكلمه بدون اي حدود، بلا حدود. هيدا بالنسبة لإلي قديش الواحد لازم يكون عم يعمل خير. أنا بدي أقول شيء مقتبس من واقعنا هلأ، أنه الرب يسوع تحدى الطائفية، رح أقول كلمة الطائفية، تحدى الطائفية بمحبته. يعني إذا بنعرف القصة بنعرف أنه الشعب اليهودي والشعب السامري كانوا أعداء فعلياً لبعض، بالوقت اللي لما كان عم بيسأله كل الكونفرس يعني كل الحديث مع هدول الناموسيين. يعني عن جد أنا كتير قريانة أول مرة بتاخد بالنص الطريقة الحديث معهم كانت كتير حلوة، وكانت يعني بتضرب، يعني عرفتين الرب كان الوتر الحساس إيه انه مين هو انه هو حتى يجربه مين هو قريبك مين هو قريبي. فراح عطاه هيدا المثل، هذا يعني عن جد اكتر شيء بالوقت اللي احنا هلأ عم نلاقي الطائفية، الرب يسوع تحدى هيدا الموضوع بمحبته، وهذا الشيء يعني واضح ما في كتير يعني بمجتمع بيسود الكراهية طبعا 100%. انا بحس انه هيدي الجملة كتير سهلة نقولها نحن كمسيحيين، وكتير نتفاخر ونقول نحن ديننا دين المحبة، ونحن إلهنا اللي قال أحب قريبك نفسك وأحب أعدائكم. بس فعلا هيدي حقيقة، وهيدا السؤال اليوم لازم أسأل نفسي فيه، يا ترى هل أنا عم حب قريبي كنفسي؟ هل أنا عم حب عدوي كنفسي؟ هل أنا بيوم من الأيام عم فكر أصنع خير؟ كتير منقول وبالأخص هلا بهيدي الأيام منقول إنه المسيحية إيمان، بس إيه مع الإيمان في عمل. مش العمل هو بيخلصني، العمل هو نتيجة إيماني، العمل هو نتيجة أني أنا فعلا اقتديت بهيدا الإله، وفعلا هيدي المحبة سكبتني واختبرت هيدي المحبة، واختبرت أنه هو أحبني بشكل غير عادي وخلصني ومات من أجلي. فأنا اليوم عندي استعداد أنه مد إيدي لشخص يمكن يكون آذيني. منا سهلة، صعبة، بس يعني في حتى لما حكى عن هيدا السامري، هيدا السامري مش بس مجرد أنه إجا وشافه ونقله على مستشفى، أول شيء داوى له جراحه، تاني شي حطه بأوتيل، دفع حساب يومين وقال له اللي بيطلع زيادة أنا كمان برجع بدفع لك. هو أيام نحن منقول أني خلاص أنا شو بدي أعمل أكتر من هيك، خلاص ساعدته، شفت حدا مثلا محتاج خلاص ما أعطيته شوي وخلاص، شو بدي شيل همه. لا، ربنا بيقول شيل همه. لما السامر الصالح هون بهذه الطريقة كتير ركز وجرب أنه مش بس أنه يعني يساعده لهذا الشخص، جرب أنه يعطيه حتى لبعد ما يشفى، جرب انه يشفيه من جراحات، وجرب انه يكون عم يعطيه قوه وسند. فبحس انه عن جد كل حدا فينا اليوم مفروض يكون سامري صالح بهيدا الوقت، وعنا الفرصه، هيدا وقتنا نحن اساسا نكون سامرين صالحين تجاهنا. ما في حدا بحياته الا ما بيقابل شخص تعبان، شخص محتاج، مش بالضروره العطاء بس المادي. فكرتي الاخيره، ايام قعده مع شخص ممكن تفيد، ايام كلمه تشجيع ممكن تفيد، تصلي لشخص ممكن تفيد، مش بالضروره بس فكره العطاء هي انا بدي اعطي ماديا، رغم انه العطاء المادي شيء كتير حلو وبينفع ومهم، بس يعني كمان نحس ببعض شوي بالكلام ايام كمان كتير بينفع بهالايام. جميل. لا انا انا بس كنت بحب اقول انه نحن بمجتمع عايشين بمجتمع انانيه للاسف، كل واحد بيفكر بحاله بنفسه. واذا بنطلع على الفريسية يعني يلي مرقوا من حده، كان في واحد لاوي وكان الثاني كاهن، هولي أشخاص نحن بنعتبرهم هولي قدوة، بس للأسف هولي الأشخاص كانوا متمسكين بالعقيدة بدل ما يفكروا بلب الإيمان، بتعصبهم، كان هيدا الشيء عميهم، ما كانوا عم بيشوفوا أكتر من هيك. بقى قديش نحن وقتا منفكر بس بحالنا وبأفكارنا، الأشياء اللي محطوطة براسنا إنه يي أنا هيدا كتير رح ياخد من وقتي، شو بدي بهالشغلة، خليني روح اهتم بحالي، لشو بدي اهتم بهذا الشخص، أو يي هيدا ما فيني أنا، الناس هلأ شو بدني يقولوا إذا أنا ساعدت هيدا الشخص. هيدا الشخص مش من من من فريقنا ومش من زلمتنا. بقى قديش هذا الشيء حلو، والرب يسوع فرجى هيدا التحدي، وقديش كنت حبه للرب يسوع لأنه كان شخص بيتحدى كل شيء اسمه قوانين، وانه نعيش بنظام فيه أثقيل، فيه أثقيل. بقى قديش بحب انه تحدى الفكر، تحدى الفكر البشري والمنطق البشري، وقال لا بدنا نعمل شو الصح، شو الله بيريد منا انه نعمل. بقى هذا الشيء كتير حلو. يعني بالاخر بالعربي اللي مش هبرح وعلى اللبناني، تخيل واحد مسلم او مسيحي مسطوط على الارض، ومرقوا كل الخوري والأسيس وهيك ما حدا لكش ومسيحي، واجا واحد مسلم يمكن حتى بيصلي او شيخ قام لمه باللبناني، واو هي بتصير أنا بقول بتصير بمحبة يسوع. أنا بحسها كتير بجرأة وبقوة وبسلطان بقولها أف شو عندي هالمحبة المش طبيعية. ما بعتقد إنه الأشخاص اللي بشتغل معهم هن في كتير إسلام. في شخص بحبه كتير ما بعرف إذا عم يحضرنا إلا إنه بيحضرنا هو درزي ويساء متر وسيم. بقى أف شو عندي محبة. يسوع بيلغي من قلبي، هو عنده محبة كمان لألي هيك بحس، وعم بحكي عن كتير أشخاص فيها هاي حقيقية، هاي مش قصة. وشوفوا هالإله الخيالي اللي عم بيقلكن وقت يكون جاركن شو ما كان يكون، أو حيالله حدا إذا بحاجة مثل الشاطر ومحب، حتى ما بتعمل أفرت، ما بتعمل ما بتشد على حالك تتساعد، رح تساعد. وهون نرجع منقول ونحن عايشينا كتير منا سوري ولبناني واضحة إنه نحن نأذينا وهن نأذوا اليوم بحياتهم، ويسوع كسر كل مقياس. عنده محبة مرهفة، ما فرقني معه قاعد مع الزوانات هيك عم ذكرك يا عايدة إنه شفتي يسوع ما بهمه، بحبك، بحبني، بحب نور، بحب تمر، مش فرقني معه. بقى هاي هي المحبة الحقيقية. وبدي أقول شغلة نتركها نتأمل فيها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. بس صلي أنا ومريان بقول له يا رب خليني أحب، اللي هي الآية اللي بتقول هون 27، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. بدي أقول شغلة بتركها لإلكن تحدي، هي لإلي تحدي، بقلكن إياها بس تكوني قاعدة جيمي بالبيت. تمار، أنت بتحب الرب من كل فكرك وقلبك وعقلك وروحك؟ مرات ما رح تقدر، إذا ما قدرت مجبور، سوري أنا لإلي مجبور، لأنه سألوا قبل لأرث الحياة الأبدية. معروف إنه مرات ما رح نقدر نحب يسوع أف من كل فكرنا وقلبنا وعقلنا، بس هل كل مرة بتنكسر، بتكون منكسر القلب، بتقول ما عم بقدر حبك، خليني أحبك. وأنا بتحديها لأنه أنا عم بعملها، وهيدي تشالنج لحياتي، وأنا بتحدى أخوتي اللي بحبهم وبتحديكن لازم كل يوم تطلبها. وهي رح تكون شعار بكرة بس يزوروني ببيتي، كبيرة كبيرة كبيرة، رح حطها بالإنجليزي لأن تطلع الكتيبة حلوة هيك غريبة. رح حطها على الباب من برا بتابلو عالي، وحب قريبك كنفسك. قال نور كلمة وبدي أترك تتأملوا فيها. عم قدي صار لك حبيب قريبك كنفسك؟ كنفسك مش يعني واو بحبه، كنفسك إذا عم تحس ما معه مصاري عم تعطيه، اسأل حالك هيدا سؤال. وهيدا عم بسأله بتحدي، لأن أنا عم بتحدى نفسي فيه، مش قاعد أوعز وتارك الناس. وأنا عم أنا ومرتي نتحدى، وأنا ومرتي مرات بس نكون بدنا نعطي بيصير في سؤال وصلاة. هالقد قدي هون، هالقد وقدي معلي، في حدا يحس بده يعطي أقل، في حدا بحس أكتر، منصلي منصلي حل، لأن حكمة الله بتعطينا قدي. بس هل عم نحب قريبنا كنفسنا؟ سوري راحت، رايحة، ما إلها وجود. وأنا عم بتحدى لأنه بدي الليلة ما حدا ينام، لأن أولاد الرب حلو يتحدوا بعض ونتحدى تيكون الرب يعطينا قوة. ما حدا ليل اللي عم بحبه قريبهم كنفسهم وعم يعطيه ثوبه التاني. دايما بقعد مع مريان عم نعطي ثوبنا التاني، ولك ربع ثوبنا مرات ما عم نعطي. ومرات بشكر الرب بقوته عم بخلينا نعطي المعطي المسرور يحبه الرب، عم بخلينا نعطي بفرح لا يوصف. وما معقول اتبارك ونتبارك بالحياة، وحتى لو مش متباركين كتير بدنا نعطي. ما في فينا نفكر فيها كمان شوي بطريقة عملية أكتر، انه ببساطة حط حالك محل هيدا الشخص، حط حالك محل الشخص الواقع، محل ما بحسه. تمار مرات بصراحة عم بقولها بكل ما بحسه، يعني اللي بحس ما ينزعج، بس ما بحس بده ينزعج. ما في إحساس. بقلك ليه ما في إحساس؟ بخبرك ليه. كانت أمي عم تخبرني خبرية بالبنك عندهم كلهم معهم مصاري الدنيا، ما بيخلوا عملية تجميل، سيارات غير شكل، بيسافروا كل سنة، مصدومة مام لأنه هي مسؤولة على الريسبشن وهي بيجي لعندها الدليفري. 1000 ليرة للدليفري بيهربوا منها. واو، أصلاً 1000 ليرة شو بتعمل؟ سوري للأسف اللي بيعطي بعده 1000 ليرة كمان بدي أتحدى وكل الناس تنزعج مني. شو بتعمل 1000 ليرة عم تعطوه لشخص 1000؟ بس ما عم بتحسه أنه هيدا الشخص متكل بحياته على تيبس؟ بتعرفي كم شخص من سوريا اليوم عم يشتغل بمطاعم لأنه هيك؟ بتعرف كيف بيخلوه يشتغل؟ انه معاشك صغير بس بيجيك تيبس. هل انت كمسيحي اخر هم اللي ما بيفكر مثل يسوع، انت عم بتفكر what would Jesus do؟ هل بتفكر يسوع كيف بيفكر وقتها بيشوف واحد بالبيت عم يرجع متكل على 30,000 بالنهار اللي بتوصله من التيبس تيقدر يجيب فيها اكل زيادة او تايداين اخر الشهر لان معاشه $300؟ كل سوري رح اقولها اليوم تحدي ويسامحوني مرات بيطلع مني، كل بخيل ينفض لجيبته اذا بيقول عن يسوع، إذا بيقول عنه لا، إذا بيقول أنا يسوع، اشتغل على حالك، إذا منك قادر تحدى نفسك. نحن اليوم قبل الحلقة كنا عم نقول إيه هيدا بخل، لأنه جواتي إذا أنت، أنا رح أقول بلش بألف، إذا أنت على مدى الشهر كل يوم طلب ديليفري بتعرف قد إيه بتكون دفعت له؟ 30,000 ليرة. شو هن 30,000 ليرة؟ صحن بمطعم بلبنان ندفع أكتر مع البيبسي إذا عم نحكي كرابوي وهيك. بقى هيدا تحدي. لا مرات للأسف ما عندي مشكلة مرات الأشخاص تكرهني، بس بحس بصراحة بقولها لمريان مرات بيقول الرب اغضبوا ولا تخطئوا، وأنا زيق أنا اخطأت أنا غضبت حر. وأنا بالنسبة لإلي عم بحس بهيدا الزمن بلش بحالي، إذا ما حدا مرات بهزني منمل، إذا ما هزينا بعض منملين آخر همنا، منسمع إيه عطيه تيبس بس ما منعطي لك إيه إيه واو شو حلوة عم نقرأ هلأ آية بس فل على البيت سكرتها. اوكي خلي الواحد ينام عم خديته مش كتير مرتاح، لانه هيك هالمحبه لخيي واختي ولالي ولمرتي، لان انا وياها بنعمل تشالنج على بعض. شو عملتي هالجمعه؟ شو عملت هالجمعه؟ اذا واو بحبك انت رائعه بس اعتبري، او هي بتحبني ما بعطي لحدا. ايه شو هالتقدم بالايمان اذا هيك بس منداوي بعض انه ايه خليكي هيك. بس ريكو سوري انا بس حبيت اقول شيء، انا كثير بتفهمك وبعرف اذا انت شخص قادر تعطي. في اشخاص هلا بعرف في فلس الارمله، بس خليني فلس الارمله بتعطي من حاجتها، انا معك حق، بس في اوقات اشخاص مش بس بحاجه لاشياء ماديه، اوقات كان عم بيشارك نور عم بيقول اوقات انا بحاجه لشخص يقعد يسمع لي. طب هذا الشخص بركي ما يحط، يعني عم بيقول انا عندي هيدا وهيدا وهيدا وهيدا وهيدا هيدا الشغل لازم اعملهم مش عم لحق، عندي شغل البيت وعندي بدي اهتم باولادي وعندي عم بعمل ماسترز وعندي شغله وعم بيجي كتير تعبانه، بس معلش هالشخص بحاجه لي. هون كمان انا عم بعطي من طاقتي، عم بعطي من وقتي، عم بعطي من اهميتي بدل ما اكون عم بهتم بحالي. بس انا ماني ضدك انه مقصه المصاري، لا لا انا ماني ضدك، رح ضلني جبابره بأس لانه رح اقول لك ليه. حتى بالوقت عنا عذر لانه عطشات وتعبانين، انا نفس الطريقه. بس بقول لك شو علمني الرب، ما نحور الامور دائما حسب وين ريحتنا. حتى اكيد اللي عم يسمع وما قادر يكمل ال $100 اخر الشهر وال 10,000، سوري مش لاقله هلا عم بقول له، بالعكس انا عم بقول مش لاقلك عم بقول بالعكس لازم يساعدوك اللي عم يسمعوا. انت مش قادر، بتعرفي شو بيقدر هو يعمل اذا هو ضميره مع الله؟ وقت يكون عنده خمس صحون مجدره وبيشوف خيو الثاني ما عم يقدر ياكل بيهزمه على صحن المجدره. صح، هيدا القصد. بس انا هيدا القصد. رح اقول لك شيء، في ناس منمله وما عم لوين الليرات وما عم تعطي شيء، وفي ناس بقول لك شو تعطي وقت لجاره او لامها ما عم يعطوا شيء. هاي هي اللي عم نقولها، وين احب قريبك كنفسك وقريبك تنشدد. شو بيقول الرب عن قريبك؟ قريبك بالكتاب المقدس الناس اللي ما بتعرف، مش يعني قرايبي خالي وعمي، قريبك مين ما كان، عطى عن السامر الصالح، يعني عم بفهمكم اللي بحاجه لمساعده مسلم. قد ايه في اشخاص رح اقولها على الهوى من كنايس بلبنان اسلام، انا بحكي عن كنيستي من سوريا، عم ينعطوا كل شهر مصاري واكل. ورح اقولها، خلينا نحكي الامور على هيدا، نحن بنحكي عن يسوع وقت نعطيهم بنقول لهم يسوع محبه، بس هل اللي ما بيصلي ليسوع وما بيجي على الكنيسه ما بنعطيه؟ رح نضل نعطيه، ها حقيقه، خليه يروح الانسان يلمس، ها حقيقه. اللي عم يسمعوني المسيح الحقيقي مش انا بعطي شخص مسلم بس انا عارفه عن يسوع، انا بقول له يسوع محبه وخلصت، يسوع بحبك حر بنقي، بس انا بضل حبه لاخر النهار. انا بحب اقول الامور بالاسم، مسيحي سوري لبناني فلسطيني، لانه مرات كثير بنحكيها مبطنه، خلينا نقولها تك، لا يعرفوا يسوع قد ايه عظيم، ما نحكي مثاليات. اللي مفتقدينه انا بشوفه بعنا ب 80%، مش رح نشمل الكل لحتى ما نكون عم نشمل، اللي مفتقدينه هو نشوف المسيحيه عم تنعاش. هيدا انا برايي الشيء اللي انت عم تحكيه. لو المسيحيه عم تنعاش كنا شفنا تغيير وكنا ما شفنا الامور هون. هيدا سؤال بيترم كل شخص بيقول انا هي بالطريقه الامريكيه مسيحي. اوكي كل شخص بيقول هيك انا بدي اسالك هل انت عم تعيش المسيحيه او لا. ما فينا انسان وانا بفهم نقاشكم وكذا وكثير ايام, بس الانسان لما بده يعطي مش بس بده يعطي ليعطي, بده يعطي وبده يصلي ويحس انه هيدا الشخص عندي احتياج. بفهم نقطتك اللي حكيت عن موضوع التيب والكذا وانه هيدا, بس انا بحكي كمان انه انا اذا بدي انا اذا الرب عطيني وبدي اعطي بدي اعطي الاحتياج وبدي يكون مصلي وحاسس بروحي, وهيدا شيء حكيناه كثير قبل هالمره انه انا بدي اعطي هيدا الشخص لاني حاسس انه عنده احتياج. فانا لما بحس لما بلش صلي الرب بيفتح عيوني لشوف الاحتياج. ما انا يعني مثلا بسال لما بعرف ناس بتعطي وكذا كيف بتعرف انه هذا الشخص محتاج؟ ما هو بلش يصلي والرب بيفتح عيونه بكلمه بحلم بكلمه بشيء بكلمه بايه بخليه يشوف امور بيصير يشوف انه الاشخاص عندها احتياجات. المشكله نحن انه الرب عم يكلمنا وعم يحط قدامنا بالنهار الاف الحالات بس احنا ما بدنا نسمع, بنعمل حالنا ما لنا سامعينا, بنعمل حالنا انه مش عم نشوفها. فبدنا يعني الفكره من كل هذا الموضوع اذا هيك بدنا نقوله انه المسيحيه لازم تنعاش. هيدي القيم اللي الموجوده بالمسيحيه مش لازم تبقى بس محل لحتى انا اتفاخر واقول انا المسيحيه. واليوم اشطر شيء واسهل شيء يطلع حدا يحكي ويقول المسيحيه والمسيح هيك بيقول والرب هيك بيقول. ايه الرب هيك بيقول, بس انت عم تعمل هيدا الشيء؟ انت عم تتحرك بهيدا الشيء؟ انت قلبك لهيدا الشيء؟ انت حابب انك تتغير؟ بدك تصلي. هيدي الرؤى, هيدي الاحلام, مش بس الرؤى والاحلام هي انا اعمل شيء كبير وكسر وحط دنيا, لا, انك انت تصلي تقول يا رب عطيني وتصير تختبر انه الرب عم يقول لك نور محتاج روح وحكي معه, محتاج حدا يسمعه. رحت وحكيت معه ونور قال لك واو كيف عرفت انا مارق بوقت صعب وما مشارك حدا عن جد كذا. بتصير تشوف ربنا عم يشتغل فيك وبتصير تشوف هذه الاشياء. والقصه منا سهله, والقصه منا سهله وبدها كثير تمرين وبدها كثير وقت, بس لما بتختبرها مستحيل بقى ترجع للشخص القديم اللي انت كنت فيه. صحيح. لما بتختبره وبتجرب تعمله مستحيل. فأنا بشد على ايدك وبقوة انه المسيحية لازم تنعاش. وبنفس الوقت وبتطلب نور, هي فكرة طلب صعبة مرات. انت قلت كتير. بتطلب يعني صعبة. انا كنت ما علي الحديث اخذ بس كتير مهم تعرفوا الناس كيف عم بيطبقوا. وقتها انا وماريان حكينا قلت لها كل ما عم نقرأ كل يوم شو اليوم عم نطلب من الرب يجدد فينا شيء, عارف انه في اشياء بتنطفي بتكون عندك حلوه بنسيك اياها الشيطان مع الوقت بتنطفي. طيب كل ما نقرا مره ويكون في خبريه وين نحن من الموضوع, غير انه كتير حلو الرب عم بيشجعني اعتبري عندك محبه. الرب قال بالاصحاح في يكون لك محبه بتنبسطي هون شجعك بيك السماوي, بس اعتبري لا الي ترجع لا الي تما اعطي اكزامبل على حدا وهيك اعتبري عندي محبه, بس مش انه شفت بهالاصحاح عندي محبه انا قعدت على عرشي ما بقى بدي اسمع شيء ثاني. طب شو رأيك من الغضب؟ وين انت بالحياتك بالغضب اليوم؟ ماريان بليز حبيبي بدنا نصلي للغضب تبعي بليز. اوكي وبديك تفوقيني عن الغضب. ومرات تشالنج بين واحد ومرته بيصير لا بس ما هيك ولا ما هيك, تعلمنا لا ما في لا, فتحنا لبعض نقول حاسس هون الحنية تبعك خفت بدها ترجع تزيد, خلينا نصلي للحنية يعني المحبة تبع الرب للعالم. حاسس غضبك ايه اكيد ماريان ومنصلي. وبليز بدي يعرفوا الناس بحكي بعفوية ما بعطي مثل انه نحن واو المثل العظيم, انا عم بعطي مثل كلمة الله شو طالبة مني ومنك ومنا, مش عم بقول واو شو هالمثل العظيم عم صلي كل يوم, هيدي تأحمي حياتي عم صلي كل يوم. ذكرت كلمة قال الأسيس أيمن من شيوعسان تقريبا بالكنيسة, قال انه انت الشخص اللي بتقرأ بالكتاب المقدس تسمح لنفسك تحط خطوط تحت كلمة الله, بس هل عم تسمح لكلمة الله انه تحط خطوط تحت اشياء بحياتك ما مرضيه؟ فهيدي الحقيقه كمان اللي تذكرتها من كلمتك انه فعلا ايام نقرا اشياء وبنقعد من قلبها وانه بنشيلها وبنحطها ايه مكتوب احب قريبك طيب اللي بعده انه كذا بصير هيك. فبس هل فعلا انا عم اسمح يعني عم اعطي وقت لكلمه الله انه تتعامل معي وتحسسني انه فعلا هون في شيء نور ليك مش مزبوط؟ وكثير ايام يعني هيدي الحقيقه انا هيك كشخص هيك بحس كثير ايام بقرا اشياء وبوقف عندها وبحس انه خلص يعني هيدي مثل هيك شدت الدانة الصغيرة من ربنا انه فقت على هالقصة ولا بعد ولا قصة بدك اكتر لحتى تفيق عليا. يعني انه حلو انه نحس يعني العلاقة مع الله مش هي بس انه يعني الله ما نو قالت بيبسي بس بحط وبطلب منه وهو بيعطيني, لا يعني العلاقة مع الله فيها اخذ وعطى, فيها حكي, فيها انه بدي احكي معه بدي اطلب منه بدي اسمع بوقت معين شو هو طالب مني شو هو بده مني. ما بعرف 100% ببساطة المساعدة أصلا فيها تعب. يعني إذا بتقرأ وبتشوف إنه هو أول شيء ضمد له شراحه وحط عليه زيت زيتون اللي أكيد كان غالي بهداك الوقت، حط عليه خمر، حطه ومشي مسافات لأنه هو كان مسافر، دفع له مصاري يومين ورجع بده يكمله. نحن ببساطة المسيحية لايف ستايل بنحاول إنه نمط حياة، بنحاول نبتعد أو يعني نهرب من الورطة، وبيعتبر إنه المفروض إنه المساعدة تعتبر ورطة لأنه أنت رح تفوت فعلا بشقاء مصبوط. إذا بدي أقول أنت بتتعب بالمية. بدك تصلي، وأنا واحدة من هدول الأشخاص. يعني أنا لهيك أنا قلت لك إنه هذا الأسبوع قلب يعني قلب، مو هذا الأسبوع كمان وقبل، لما صرت عم صلي صرت عم بعمل مثل ما أنت هلأ كنت عم تقول إنه يا رب وين أنا من هذا النص، وين أنا من من من فكرة إنه أولادك لازم يعطوا، وخصوصا إحنا هلأ بشغلنا عم نشوف ناس عن جد عم نشوف ناس عم تموت من ما في أكل ما في خبز، إنه يا رب كيف أنا في يكون هدول. أنا كل عمري بحب بحلم كان إني ساعد وأعمل جمعيات. طب إيه هذا حلمي كان من زمان، وين وصلت فيها هلأ؟ أنا شو عم بعمل هلأ؟ عم بشتغل بجمعية، واو أوكي. بعدين شو عم تعملي تمار؟ حسيت بالأسبوعين الماضيين عن جد في حدا عم يقولي تمار شو عم تعملي؟ حلمك اللي زمان يمكن ناس تمسخر علي إنه إيه تعملي ميتم مثلا أو إيه تفتحي تحبي تساعدي ناس، عن جد حسيت الرب عم بيقلي إنه أنت وين من هيدا الحلم اللي حطيتيه أنت على حالك من سنين يعني. ف وأكيد أكيد قبل ما نطلع على بريك ونرتاح بدي أقول إنه في ثين لاين، في زيح صغير، نحس إنه بعدنا مقصين كتير مهمة، لأن في محلات بيقول كنفسك قريبك أحب كنفسك. يعني بس تحس إنه عم بعطي يا رب بيجوع يهمس الشيطان من تنمر، بس بعد أعطيه أكتر، مش بس giving مثل ما قلت جيمي إنه بالمحبة في وقت إيه، وكمان أنت قلت بالأول إنه في أوقات إيه كمان بدنا نقول لا بس هلأ في وقت ارتحت. سبت أحد مثلا قاعدة جيمي ومروان رايقين إنه اشتغلوا بالجمعة، عطيوا منهم ومن زيتهم أو من شو ما كان، في رياحة بركز عمرتي على عيالنا هيك. صحيح. كتير مهمة. واو ما بينشبع منه هالحكي، وعن جد قد ما نحكي رح يضل بده حكي، بس بعتقد لازم ناخذ بريك شوي من الحكي وانتم تاخذوا بريك من حكينا، نحن كترنا عليكم وانتقلنا عليكم، فشو رايكم هلا بدون اي حكي نروح على بريك؟ مغبشت لقيت صورتي. مغبشة؟ طيب هلا نرجع. ليكي بس سؤال لحظة. ديسكونكت ايميلات؟ بدك تقري لنا ايميلات؟ ديسكونكت وكونكت؟ بدك تفتحي لي هيدا، شفت كيف السوشيال ميديا بتروحنا؟ بس عم نتصور لانستا الك وعم بيحضروا انستا الك، فيك تفتحي لي بس هي تصور نور؟ لا صورت. تعرف شو الباسورد تبعه؟ يا ريت. طيب شو هو الايميل قبل ما نطلع على انستا الك؟ ما عندي ايميل، عندي مشاركة على الفيسبوك من عبد المنعم. عبد المنعم بنحبه كثير. حكي كتير حلو كمان، بيقول بعطيكم قلبي لكن أرجوكم أن تحافظوا علي، مش لأنه قلبي لكن لأنه أنتوا فيه، فالمحفوظ بالخزنة أغلى بكتير من الخزانة نفسها، بحبكم بالقلب والعين مع أنكم أغلى من الاثنين. واو. فأنتم أحب إلى نفسي من نفسي. صلوا من أجلي. أف قد إيه بحبنا قصدك. صلوا من أجلي وأشكر الجميلة الرقيقة ميرنا التي لا تنساني وتقف معي دائما. أوكي. شو ميرنا؟ يلا انت بتوقفي اكثر شيء حد عبد المنعم. وي لاف يو عبد المنعم كثير كثير حبيت. بس يا عبد المنعم ربي يوصي انه نحب قريبنا كنفسنا مش اكثر منه. واو احترنا يعني احترنا يا رعا عن جد. شو عنا بعد تما تقولي لنا باخر الحلقه انه ما قريت؟ معلش طولي بالك. اوكي ناخذ نفس. ما رد عليك هلا. اوكي في حدا في في في سامح مشارك صورتنا انا وانتي من حلقه الماضي. ياي ما بدنا نفرجيها اذا مشارك في ما بيطلع الايميل على الهواء. لا ما بيطلع. ما عملت له لانه ما كان ما بيطلع. هو قايل كاتب عليها كومنت تعليق كاتب انه انتم الاثنين زي القمر، ربنا يبارك حياتكم، انا بحبكم كثير. لكن ما عم بيشوفوا الصوره بس. نور شو اسمه؟ سامح. اوكي سامح اوكي طيب نحن ماشي لك اوكي بس نحن رح تضل رفيقنا خلص رح نضل لو انه ما حق رح نضل نحبك بس عم نشد على حالنا شو انتم سامريه صالحين عن جد عم شد اذا بحبه او لا بس بحبك شو انتم سامريه صالحين مش معقول اي ما حدا شاف لانه على اللاج بركي هلا يا محلى اه سوري هلا شايفه يا محلى المي تبع جوي وينيه وقعت وين طيب بدنا نشوف انستا خلص بدنا نشوف انستا ايه هلا انستا يعني كل شيء قلته هلا تبخر ريكو لانه ما انت هيك بتقول شيء وبتعمل شيء من الحب ما قطع طيب رح نطلع على انستا لانه مبسوطين بصورتهم بس بدنا نشوف صور اصحابنا نحبهم اكثر مزبوط صحيح ويلا رح نشوف انستا الك والله شفتوا طلعت صورتكم ما شفنا حالنا على الهواء خلونا نشوف لكن الصور لازم نثبت حالنا نعمل شيء ايه ليك شو مغضومه هيدا اصدقاء لنا عم نشوفهم تيريزيا صديقه لنا بعرفها عبر انستغرام جيمي ريمايند ريبليز وات ذا هارت كانت ديليت انه الفكر بيضل يعيد شيء القلب ولا ممكن يمحي تيريزيا اوكي واو شو حلو وقع الأردن الأردن وردة حمراء مش لألك جيمي أصدقاء لألنا كمان He who kneels before God can say wow شو جيمي فسرنا يلي بيقدر يركع أمام الله في يوقف قدام بوجه حيالله شخص أوكي كثير حلوة واو رلون حايك من وجهه تحية خيولة أسيس رودي أف واو بعتها من هونيك واو هو لحقنا على انستغرام شو حلو اوكي مين؟ كمان اصدقاء لنا كمان اكيد اصدقاء لنا ولد صغير بدي العب هاللعبه كثير حلوه هي على فكره هيدا بيبي كمان صديق لنا جو سلام جو شو عم تاكلوا شو هالاكل الطيبه كمان اصدقاء لنا هيدا رفيقنا يلي كان مره معنا بالحلقه مع كل الجروب الارمني ايه ايه ايه مزبوط برافو جيمي صار هلا هون بلبنان فيري نايس من وجهه له تحيه من وجهه له تحيه ريما هون بيلا وستيفاني كمان مد لسانا يا عيب الشوم كمان اصدقاء عن جد كمان اصدقائنا واخيرا لكن خلص الانستا لكن خلص حلقتنا بيلا نغني سوا يا صغار حسيت حالي بيلا نغني سوا الصغار والصور لانه ماريان هيك بتعمل ايه اوكي طيب رح اقعد محلي ليك خلينا نكمل الحلقه ريكو اذا بتحب في حدا عم بعيط لك برا مخرج ليكو كيف احمرت شوي مريت بين مش مبين تحت الفندق شو عندك شيء؟ عندك شيء تقري؟ عم فكر حتى اذا عندي شيء ما اقول لك طيب في شيء نقري؟ ايه في كثير في اشياء اوكي خلينا نقرا صديقتنا كاتيا بتقول انا كاتيا كيفكم كثير اشتقت لكم بدي تصلوا لي كثير لانه لما بحكي كاتيا لما بحكي انه خلص ما عاد بدي ارجع لورا عم شوف حالي عم زيد الطين بله اكثر واكثر كثير تعبت بس ما بدي انهزم بدي فوز على عدو الخير بترجاكم تصلوا لي بحبكم كثير والف مبروك للماما جويس يا كاتيا ما تكون صديقتنا اللي كنت تحكينا من زمان تتذكريها عبر سكايب جيمي صحيح وجه لها تحية لكن لكاتيا بركي بهالوقت كمان نور بيكون عم بيحضر ترنيمة حابين نسمع منك ترنيمة في كمان صديقتنا لبنى بتقول سلام المسيح اخواتي في الرب بحبكم كثير يا مباركين بتحب تهني جويس اول شيء ببنتها لارا الرب يحفظها ويقوي جويس يعطيها المشورة والصبر لتربيتها وحبت تشاركنا بآية لتشجعنا انه ما نيأس ونصبر ونوثق بوعود الله ونتذكر انه الرب من علاه بينظر وبيحكم بعدل والصورة بتقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ الأعلى فوقهما كثير حلو بعد عندك شيء هيك قبل ما نسمع من نور كان في صور بعتين له كمان ما بنقدر نشوفه اليوم للأسف ما عرفت حطه سوري ميرنا جيمي. أنا بس عندي 2 SMS من الأسبوع الماضي أول SMS هو من دكتور رامي هو بالسعودية بس للتشجيع بيقول سلام الرب معكم الرب يكمل معكم بعملكم ومفيز كمان بتبعت سلام خاص لجويس وبتقول نشكر الرب على سلامة جويس والجميلة لارا فليحميهم الرب لكن من وجه لهم تحية لهم كلهم وبركي هيك نسمع من نور ترنيمة. للمنتهى أحببتني، مريت علي قومتني، عليت مقامي وقدستني. أنا قلبي ليك على طول مديون، للمنتهى أحببتني، مريت علي قومتني، عليت مقامي وقدستني. أنا قلبي ليك على طول مديون، قلبي مديون لحبك ليا، عليت مقامي قلبي مديون لحبك ليا، عليت مقامي وعشان جمالك سابا حياتي، وعشان جمالك ملا العيون قلبي مديون. يا ربي لي كل السجود والحمد يا ربنا المعبود، يا ربي لي كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا صعب نورك تنسي بيك كل العيوب، نور حياتنا حب بقلبك الحنون، وعشان حياتك فينا كل شيء يهون. هنمجدك وهنرفعك مهما يكون، يا ربي لي كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا ربي لي كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا صعب نورك تنسي بيه كل العيون، نور حياتنا حب قلبك الحنون، وعشان حياتك فينا كل شيء يهون. حنمجدك حنتبعك مهما يكون، يا ربي لي كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا رب من مجدك ومن سبحك، بلاك يا رب ما بحياتنا بنقدر نكمل، بلاك بتبين عيوبنا بلا دمك على الصليب اللي طهرتنا فيه، طهرت خطايانا، بتبين كل عيوبنا، غطينا تحت جناحك يا رب. يا رب. سلام من العراق صديق لنا، وسلام كمان وفايز وجندارك وحبة وبنتهم، بين ايديك كل اصدقائنا، احمد امه. عنا كتير اصدقاء يا رب نقدر ننسيها، بس انت ما بتنسى حدا. افرام من مصر وعائلته، ولاده، ساندي من العراق، انت بتعرف احتياجاتها، وخصيصا يا رب المستقبل والنجاح لإلا يا رب. ماريا من لبنان وعائلتها اللي بنحبها كتير، دايما يا رب تكمل تشتغل بحياتها برغم الظروف والضعف اللي مرات اكيد والتحديات اللي بتمرق فيها. شخص خي لنا من الجزائر انت بتعرف اسمه يا رب، المسه، غمره بمحبتك، خليه يعرف قدي انت موجود، مثل ما نور قال انه منك وحدك. وجيمي كمان يا رب، ونكون نحن يا رب له تعزية. احمد من العراق، عبد المنعم يا رب الخي اللي منحبه كتير، انت تباركه وتحميه وتغمره بمحبتك. كاتيا صلت لاشياء وفشل وتعب عم تمرق فيه، انت تكون يا رب معها بترجيك. ولبنى كمان انت بتعرف كل احتياجاتها، كمل معنا يا رب، وفيك رح نضل قوية، انت قوتنا وانت صخرتنا، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. امين. نحن عم نصلي، كان في عنا اتصال من ابرام. ابرام بدنا نعتذر منك، ما بعرف اذا انت بعدك على الخط او بعدك عم تسمعنا، بس كثير بنحب نقول لك مساء الخير ونقول له كلنا سوا لابرام مساء الخير. ابرام مساء الخير. الو. هاي ابرام. ازيك جيمي؟ ازيك يا رواد؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا تمار؟ كيف احوالكم شباب؟ كويسين. كله تمام. انا بتصل اسلم عليكم وبقول لكم منورين، وبقول لكم يا صاحبي بحبكم. شكرا. مشتاق لكم كتير قوي قوي قوي. من بوصل. حابب بس انا عايز اشارك، يمكن اول مره حاجه بس صغيره كده، نفسي اشارك بقلب الصلاه، فلو ممكن ولا صعب؟ حاجة صعبة. أكيد يا أبرام. أوكي، أنا بس هطلب بصلي إن ربنا يبارك بلدنا، يبارك مصر، وبصلي من أجل إن يسوع بجد الأيام دي عمل معايا حاجات كتير حلوة قوي قوي قوي، رغم إن هي كانت أصعب حاجة عليا، إن أنا أحس إن أنا وحيد كنت، وإن يسوع بجد أنا من غيره هو الوحيد اللي انتشني من الهموم والدنيا، كانت مشاكل صعبة في الشغل، فأنا بصلي بقول له يا رب أشكرك بجد من كل قلبي ومن كل عقلي ومن كل فكري، لأنك أنت الوحيد الشخص بجد يا رب، أنك دايما الوحيد اللي لما أكون أنا تعبان بروح أترمي في حضنه، أنت الشخص الوحيد اللي بجد، أنت الوحيد اللي بتسمع صراخي ووجعي لما بقول آه وبصرخ ببكا ودموع وبقى تعبان، انت اللي بتسمعني، مفيش حد بيسمعني غيرك، انت فعلا اب حنون. يعني دايما يا رب لما ببص لصليبك وانت فاتح ايديك على عود الصليب يا رب، بحس ان انت دايما بتقول لي تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. انا يا رب بجد بقول لك انا برمي همومي كلها عليك، انت الوحيد اللي شلتني من التعب والالم، انت يا يسوع. وبصلي من اجل اخويا رواد وتمار وجيمي وجويس ونور، وبصلي من كل اسره مني الك، وبقول لهم يا رب انت بجد اللي بتحرسهم وتقويهم. انا بحبكم قوي يا شباب، ونحن كمان ربنا يبارككم، ونحن وصلوا لي كتير، وانا بنبسط بجد، صدقوني ان انا لما بكلمكم وبشوف حلقتكم وانتو دايما في قلبي. ربنا معاكم. شكرا يا ابرام. شكرا. ونحن بنحبك كثير، وكثير كثير انبسطنا بصلاتك لنا. ثانك يو ابرام. لكن خلينا نروح بركي على كليب لامال شرش، هو اراك الهي اراك بما صنعته يداك الهي اراك، الهي اراك. خلينا نسمعه سوا. I'm not afraid of the dark. اسمعوا صوتك في كل صوب واصغي اليك بقلب السكون الهي اراك الهي اراك بما صنعته يداك الهي اراك الهي اراك امتع عيني بكل الربوع وابصر فيها جمال نكمل الإيميلات لكن المسجات. صديقنا باسل بيقول سلام الرب يسوع معكم جميعا أصدقائي الأعزاء في برنامج مني إلك، سلام ومحبة لكم، اشتقت لكم كتير. وبيحب يقول لجويس الحمد لله على السلامة. أكيد جويس سامعتك يا باسل عم تسمعنا، وألف مبروك الأميرة الصغيرة. صلاتي لكم إلى الأبد. أمين. هاي باسل، كتير بحاجة لصلاتك يا باسل. في دكتور رامي مشاركنا كان بمشاركة صغيرة. لا أكيد. كان عم بيشارك بيقول إنه من ضمن أقوى شهادات عن ألوهية السيد المسيح شهادة المسيح عن نفسه. حاطت بين قوسين أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أخذ هاي الآية من يوحنا 8:56. برجع بيقول المسيح لا يتغير، فهو كلي الوجود. فعندما كان يعلم تلاميذه عن الصلاة قال لهم بمتى 18:20 لأنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في الوسط. برجع بيقول سلام المسيح معكم منورين كالعادة والرب يبارككم. هو اختبار صغير أو يمكن مشاركة صغيرة حاب يشاركها معنا. مريم حنا بتحب نصلي من اجل اخواتها لحتى يتخرجوا من الجامعه، والاخوه حصرا لانه هو بالجيش بيكون الرب معه، وبتطلب صلاه من اجل عائلته ومن اجل سوريا. اوكي، بتقول انه هي بتحبنا كثير. بعتقد انه مريم اول مره بسمع، اذا مريم حنا في كثير مريم بس اول مره انا بسمع. اخوها بيراسلنا، هن اخ واخت عم يطلبوا صلوات لبعض. اوكي حلو، لكن عم نوجه لهم تحيه بظن. انا بس ما في غير اخوها باسل، ذكرت اخوي باسل بالجيش وهو ذكر انه هو بالجيش. اوكي لكن بنوجه تحيه وبنروح على اخر كليب معنا، واكيد الكليبات ما قدرنا قطعناهم هذا الاسبوع بيقطعوا معنا الاسبوع الجاي. شو هو الكليب؟ الكليب هو هيز الايف لفريق هيلسونج. خلينا نرنم سوا. Thank you. بالآخر بحب بس أختم بمسج هلأ شفته من صديقتنا مريم، تطلب نصلي من أجل أختها اللي هي بين الحياة والموت، تطلب إنه نحكيها على سكايب إذا حابين نعرف أكثر عن الموضوع. وإحنا منقلك مريم أكيد بلكي الأسبوع الجاي بنعملك أد صار اسمك عنا وبنحكيك على سكايب. وشاركنا بآية وبتقول لما أقام الرب الصبية الميتة قال له إنه بما معناه إنه روحه هي ملا ميتة، هي مجرد نايمة. فنحن نوعدك إنه نحكي معك ونتواصل معك وأكيد رح نصلي له. أكيد بدنا نصلي له، لكن يا ريت كان في سكايب اليوم تنقدر نحكيها، وبركة يمكن نقدر نحكيها قبل الحلقة كمان، ليش لا يعني. بدنا نودع الأشخاص، كانت حلقتنا حلوة. إذا كنا مرات قوية أو شوي تخطينا بحماسنا، ما بعرف إذا تخطينا الحدود، ما بعتقد. بدكم تعرفوا إنه نحنا ما بحياتنا رح نكون كاملين، يسوع هو الكامل. بس عن جد منحبكم من قلبنا منحكي عن اختباراتنا، مزبوط؟ أكيد. لكن شو منقول لهم؟ لاقونا خميس الجاي. لكن لاقونا خميس الجاي باي. ساعة 9، ساعة 5، ساعة لا ساعة 9. آه 9. آه كنا 9 هيك، كنا 9 هيك، أوكي.